كل شراح لحظة غيابك واستراح قلبي بعذابك. كل شراح كل شراح كل شراح لحظة غيابك واستراح قلبي بعذابك. حتى لو ترجع لي ثاني راح أقول طيفك جاني. كل شراح لحظة غيابك واستراح قلبي بعذابك. حتى لو ترجع لي ثاني راح أقول طيفك جاني. أيست ترجع يا غالي حتى لو قال ورجع نظرتك نظرة نهاية ووجهك بصدر انطباع. يما من غابت شمسنا بالأفق نحرك طلاع. انت لو باقي على مهرك يا شنا قلبي وقع. يما خاف عالغبر واقع يما خاف ضامي وتنازع. يموت مو انتاني راح اقول طيفك جاني. عرفتك للمصايب مستعي. عيني أم وقلبي يعلم باليرد والما يريد. بس قليل عباس عنده وابني عسكر مو فريق. يعني كل شر ما يصيبك والقمر عنده زنيد. خوفي لا ذبحوا عضيدك خوفي لا قطعوا وريدك. لا تموت موت الخذاني راح أقول راح أقول طيفك جاني. والصدى يرعبني واسمع ركضة وسياط وألم. مرتي نجفوف توقع لو جبت طار العلم. يا ابني شو قلبي لجمني يمكن بقلبك سهم. بالتراب تسعة أصابع بالتراب خنصرها ضايع. صرت أشوف وأنا بمكاني راح أقول طيفك جاني. ابني رد من السفر والهوى هب وقرابها لانها مكتوبة نحر. واكتبت كلمة كفالة وانقرت شف ونهار. واكتبت زينب أميرة واشعر بوجه انسطار. قلبي حاس زينب سبيع قلبي حاس رحت من ايديا. يلي ما ردك حناني راح اقول طيفك اجاني. غياب استرى قلبي بعدك. حتى أفرح وابتسيم. لا تظن أفرح بخوتك، هو بس أنت المهيب. ما تريد يا حسين أعرفك، لا حقيقة ولا حليم. يا ولدي وهواية صعبة يصفى بيت بلا زلم. هاي موت شو ما تجيني، هاي موت راح وبنيني. ابني وين يلهج لساني، راح اقول طيفك اجاني. يا نزلت ايدي من الدعي، والمغيم راضي علي راضي عني الأربعة. والله من قالوا لي ظهرك منحني على المشرع، انحنى ظهري ولهسه امشي واني راكعة. اشباقي بيك من الحوافر، اشباقي بيك مو انت صاير. ليش اعيش مدري ايش جاني، راح اقول طيفك جاني. صدري لكن أشعر بالكسور، جن عشر خيالة تسحق صدري كل يوم الظهور. وعرفت هاي النهاية وملتقانة بالقبور، والشمر قالوا لي بالطف يعني زينب باليسور. يا حسين فدوة ترابك، يا حسين سلبوا ثيابك. ما أقول بعدك عماني، راح أقول طيفك إجاني.